الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وإطر حيبك إذا مست أيادي الله الله وأما نوالها كل الإباد وأما نوالها كل الإباد وأما نوالها كل الإباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل ولا زيل الله بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا زيل الله بل كان نورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.